زكاة النقدين وزكاة الزروع والثمار وزكاة الأنعام، ثم كذلك أشرنا إشارة سريعة إلى زكاة عروض التجارة. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أورد هذا الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ينبهك إلى أن ما اقتناه المسلم ما كان مما هو من المقتنيات كسيارة، بيت تسكنه، أي شيء تملكه، فرس أو نحو ذلك مما يقتنيه الإنسان في السابق، كان يوجد العبيد، عبد يملكه. طبعا هنا لا يشتبه على الإنسان، يعني مسألة الخدم الذين هم في البيوت، أن البعض يسأل الخدم الذين هم في البيوت ليسوا بعبيد، هؤلاء أجراء، الخادم في البيت أجير وليس ماذا؟ وليس عبدا يباع ويشترى. العبيد الذين كانوا في السابق يباعون ويشترون، واضح؟ يبيعه ويشتريه كما تبيع أنت السلعة وتشتريها، واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أنه ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، أي ما كان عنده من أموال أعدها للاقتناء للتملك، لديه سيارة، سيارتان، له بيت يسكنه، له أثاث، أمتعة، أواني، غير ذلك من هذه الأمور التي أعدت للاقتناء، هذه ليس فيها زكاة، ليس فيها ماذا؟ زكاة. إنما الزكاة تكون في الأموال النامية كما مر معنا، في الزروع، الثمار، بهيمة الأنعام، النقدين، حلي المرأة حتى لو كانت من المقتنيات، لأن فيها ماذا؟ فيها نماء، وقد دلت عليها السنة الصحيحة كذلك. فإذا ينبه المؤلف هنا بهذا الحديث على أنه ما كان معدا للاقتناء وليس للتجارة، وليس للتجارة فليس فيه زكاة. أما لو كان عنده خيول، يرحمك الله، عبيد، لديه بيوت مثلا، أراضي أعدها للتجارة، فهذا فيه ماذا؟ فيه زكاة. فإذا نفهم من هذا الحديث أن ما كان معدا للاقتناء فليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة. ثم قال: وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. إلا زكاة الفطر في الرقيق. طبعا المؤلف هنا في كتاب عمدة الأحكام في الأحاديث التي يذكرها لا يذكر إلا ما رواه البخاري أو مسلم، أما هذه اللفظة إلا زكاة الفطر في الرقيق فهي ليست من ألفاظ البخاري وليست من ألفاظ مسلم كذلك، إنما هي يعني كما جاءت في السنن، في سنن أبي داود، وسندها ضعيف. أما الذي جاء في مسلم كما نبه عليه يعني شراح الحديث، قالوا: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وهذا كما سيأتي معنا في زكاة الفطر، هل على العبد صدقة أو على سيده، كما يعني سيأتي وييسر الله سبحانه وتعالى بعد قليل. فإذا بالنسبة لهذه الأمور المقتنيات ليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة. الحديث الذي بعده: قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. بارك الله فيك. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يسمى بزكاة الركاز والمعادن، زكاة الركاز والمعادن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار. العجماء هي الدابة، سميت عجماء لأنها لا تنطق ولا تتكلم. فالعجماء جبار، أي جبار يعني بمعنى هدر لا ضمان فيه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان وتوضيح لما قد يصدر من هذه العجماوات من الدواب مما ليس للإنسان فيه تفريط. في النهار عادة قد تسرح هذه البهائم العجماوات الدواب، فقد تتلف شيئا من ملك الغير، قد يقع منها مثلا ماذا؟ إتلاف، تأكل مثلا من زراعة له، تفسد شيء من يعني مقتنيات بعض الناس. فهنا إن وقع من غير تفريط من صاحبها فيقال لهذا الذي أفسدت هذه الدواب ملكه أو أفسدت شيئا من يعني من مما يخصه، يقال له هذه عجماوات، هذه دواب لا تعقل، فكان الواجب عليك ماذا؟ أن تحفظ مالك. واضح؟ يعني مثلا لديك مزرعة ولم تحطها مثلا بسور، وقلت إن هذه الدواب إن جاءت لن تمر على مزرعتي وستأتي وتمر من هذا الطريق، فجاءت هذه الدواب ودخلت في هذه المزرعة وأفسدت هذه الزراعة. جاء صاحب المزرعة مثلا يشتكي ماذا؟ يقول لصاحب الإبل أو صاحب الدواب هذه، قال دوابك أفسدت علي زراعتي. فيقال له، يفرق طبعا، يفرق أهل العلم بين الليل والنهار، لأن عادة الليل عادة مسؤولية ضبط الدواب إنما هي مسؤولية من؟ الراعي صاحبها، واضح؟ أو المالك لهذه الدواب. أما في النهار فمن الطبيعي أن تأتي وتسرح وتذهب وتأتي في هذا المكان، فكان الواجب عليك أن تحفظ ماذا؟ تحفظ مالك، لأن هذه التي أفسدت الآن، أفسدت مثل هذه المقتنيات، نقول العجماء جبار، أي ما أفسدته هدر، وأنت تتحمل ماذا؟ مسؤولية ما أفسدته. أما صاحب هذه الدواب فلا يتحمل ماذا؟ لا يتحمل المسؤولية. أما إن كان بالليل وكان الأصل أن صاحب هذه الدواب هو الذي يحافظ عليها ويحتاط فلا يسمح لها بالخروج، فخرجت وأفسدت، فيقال في ذاك الوقت ماذا؟ الضمان على من؟ على صاحب الإبل أو صاحب مثلا الدواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث فيقول العجماء جبار، يعني إن ما وقع تفريط وتساهل من صاحبها فلا ضمان عليه. واضحة هذه المسألة يا أيها الأخوة؟ واضحة؟ فإذا المسؤولية هنا ما تقع على صاحب هذه الدواب، إنما المسؤولية تقع على من؟ على الذي لم يحفظ ماله ولم يحتط لماله، فأفسدت هذه الدواب ملكه أو شيئا من مقتنياته. ثم قال والبئر جبار، والبئر جبار، جبار يعني هدر. رجل حفر بئرا في أرضه، فجاء شخص تطفل ودخل هذه الأرض وسقط في هذه البئر وأصيب بماذا؟ بكسور أو مات أو شيئا من ذلك. ثم طولب صاحب هذه الأرض بماذا؟ بأن يضمن الضرر الذي حصل لهذا المتضرر، فيقال له ماذا؟ البئر جبار، أنت الذي دخلت وهذه ليست بأرضك، تطفلت وجئت في هذه الأرض وسقطت فيها، واضح؟ سقطت فيها، فإذا ما حصل لك من ضرر فأنت تتحمل مسؤوليته، ولا يتحمل مسؤوليته صاحب ماذا؟ هذه البئر أو صاحب هذه الأرض. أما إن جاء رجل وحفر في طريق عام يمر فيه الناس، وحفر حفرة ثم سقط فيها شخص، فجاء وقال البئر جبار، هل يصح استدلاله؟ ما يصح. نقول طالما أنه لم يحصل ماذا؟ تفريط من هذا الإنسان، فنقول البئر جبار. طيب، ثم قال والمعدن جبار، جئت واستأجرت عاملا خبيرا طبعا وأنت لن تستأجر إلا من كان عارفا بهذا الشيء. قلت له أريد أن تحفر لي هذه الأرض وتستخرج لي ما فيها من معدن، فيها معادن. فحفر هذه الأرض وأنت لا تدري، هو الذي يجب عليه أن يعرف هذه الأمور لأنه متخصص في مثل هذه الأعمال. فحفر هذه الأرض ليستخرج المعدن، وإذا بالأرض تسقط عليه فيتضرر أو يموت أو نحو ذلك. من الذي يضمن؟ هل يضمن صاحب الأرض؟ لا، نقول المعدن ماذا؟ جبار، حفر فأصيب بأذى وأصيب بضرر، فإذن لا يتحمله ماذا؟ صاحب هذه الأرض لا يتحمل ما يقع على هذا الرجل من أذية وضرر. لكن لو أن صاحب الأرض يعلم بحقيقة هذه الأرض وأن هذه الأرض إن حفر فيها كذا فسيسقط عليه ويصاب بضرر، فهل يقال له المعدن جبار أم كان الواجب عليه أن يخبره؟ الواجب عليه أن يخبره ويحتاط لهذا الأمر، فإن أصر ونزل بمحض إرادته وأصيب بأذى فالمعدن ماذا؟ جبار. يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حتى يعرف الناس ما لهم وما عليهم، فلا يطلب ما ليس بحق له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم عن المعدن، قال وفي الركاز الخمس. الآن لما ننظر أيها الأخوة وأيها الأخوات إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، ألا يفهم من هذا أن هناك فرق بين المعدن والركاز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن انتهى من ماذا؟ من الكلام على المعدن، صحيح؟ ثم بعد ذلك قال ماذا؟ وفي الركاز الخمس، يعني كأن هذا الذي ذكرته لك شيء والذي ستسمعه شيء ماذا؟ آخر. وفي الركاز الخمس. إذن أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى هنا من هذا الحديث فائدة، وهي أن الركاز شيء والمعدن شيء آخر، هذا عند جماهير الفقهاء خلافا لبعضهم، والصواب مع الجماهير وهو أن الركاز شيء والمعدن شيء آخر. طيب إذا كان الآن المعدن شيء والركاز شيء، نريد أن نعرف ما هي الأحكام المتعلقة بالركاز وما هي الأحكام المتعلقة بالمعدن. ما معنى الركاز؟ الركاز قالوا هو مدفون الجاهلية أو ما كان من دفن الجاهلية. وجد شخص بينما هو يسير في أرضه، في أرض غير مملوكة، أي أرض من الأراضي، وجد شيئا فاستخرجه، فوجد عليه علامات تدل على قدم هذا الشيء، علامات من علامات الجاهلية، كتابات مما كتب قبل الإسلام، صور لملوك مثلا عاشوا قبل الإسلام، أمور يعني تكون محفورة أو شيء على هذا المعدن تدل على أنه كان قبل الإسلام، سواء كان طبعا الركاز من ذهب وفضة أو كان من ماذا؟ معادن أخرى، كما يوجد يعني يجد الناس أحيانا بعض الآثار، يجدون بعض الكنوز، يجدون أشياء، فهذه هناك علامة عليها تدل على أنها ماذا؟ على أنها مما دفن قبل الإسلام، مما دفن قبل الإسلام، هذا نسميه ركاز. فإذا هناك علامات تدل على ماذا؟ تدل على أنه من ما دفنه أهل الجاهلية، وهنا نقول من دفن الجاهلية، يعني أيها الأخوة يعني أنه ليس من طبيعة الأرض، هذا يفرق بينه وبين المعدن، المعدن من طبيعة الأرض، هذا من وضع واضع، من أنه ماذا؟ خبأه شخص، واضح؟ وعليه علامات للجاهلية، ولا شك في أنه مما كان قبل الإسلام. طيب هذا إذا وجده الإنسان ما الحكم الذي يتعلق به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، إذن تأملوا الآن هذا الأمر أن الركاز يختلف حكمه عن حكم ماذا؟ عن حكم الأموال الزكوية الأخرى التي ذكرناها. نحن ذكرنا في الذهب والفضة فيها ربع ماذا؟ العشر. في الزروع والثمار قلنا إما العشر أو نصف ماذا؟ العشر. في زكاة الأنعام قلنا في الشاة في الأربعين من الأغنام فيها شاء وإلى آخره. أما هنا في الركاز فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخمس. فيه ماذا؟ الخمس. لماذا طيب طلب منك شيء أكثر مما طلب منك في الأموال الزكوية الأخرى؟ يقال لأنه حصلت عليه بلا كلفة ولا مشقة، وإنما رأيت شيئا ظاهرا استدللت على وجود شيء فاستخرجته فوجدت فيه ماذا؟ فيه كنزا من هذه الكنوز. واضح؟ كلما ازدادت الكلفة عليك كلما قل طلب الشرع منك. واضحة هذه المسألة يا أيها الأخوة؟ كما نقول في الزروع والثمار، ما سقي بالأمطار فيه العشر أكثر، ما سقيته أنت بالكلفة وبالزراعة والاهتمام وجلب المياه وشراء المياه قل المطلوب منك فطلب منك ماذا؟ نصف العشر. هكذا كلما ازدادت الكلفة عليك كلما قل طلب الشرع منك. لكن هنا قلت الكلفة وليس هناك أي كلفة في الركاز، فطلب منك أن تقسمه إلى خمسة أقسام تخرج الخمس. طيب الآن أخرجت الخمس، بقيت الأربعة أخماس لك من هذا الكنز. الخمس هذا أين يصرف؟ جمهور الفقهاء قالوا الركاز هنا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يأخذ أحكام ماذا؟ الفيء، فلا يصرف في مصارف الزكاة كما سيأتي معنا. ما يصرف في المصارف الثمانية؟ ما يصرف في المصارف الثمانية التي جاءت في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. فالفيء يصرف في الركاز يصرف في مصارف ماذا؟ الفيء، مما يراه ولي أمر المسلمين من مصالح عامة، بناء طرق، يعني إنشاء طرق، حفر يعني أو إنشاء قناطر، أو بناء مساجد، أو إلى آخره، مما يراه ولي أمر المسلمين يعطى هذا الخمس، وبقية الأربعة أخماس لواجد هذا الكنز أو هذا الركاز. طيب تأملوا الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم نصابا معينا ينبغي أن يصل إليه الركاز حتى يخرج الخمس؟ ما فيه تحديد، إذن نتقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الركاز قليلا أو كثيرا يخرج منه ماذا؟ الخمس، من دون نظر إلى أنه أكمل النصاب أو لم يكمل النصاب. واضحة هذه المسألة؟ طيب هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حولا، يعني يشترط أن يمر عليه حول؟ يقال لا، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فإذا الركاز يختلف في حكمه عن ماذا؟ عن أحكام الزكاة، فنقول لا يشترط له حول ولا يشترط له نصاب. واضح؟ ولا يصرف كذلك في مصارف الزكاة، بل يصرف في مصارف الفيء، يعني كأنه غنيمة، لأنه نقول من أموال من؟ من أموال الجاهلية، فبالتالي هو أقرب للغنائم فيصرف في مصارف الفيء بحسب ما يراه ولي أمر المسلمين. طيب هذا بالنسبة للركاز. المعادن كذلك مما تجب فيها الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد بين في هذا الحديث وفرق بين الركاز والمعدن، وجاء كذلك في حديث علي رضي الله عنه حينما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، أرسل إليه بذهب يعني وجدها في أرض اليمن، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المؤلف قلوبهم، وهم يعني كالأقرع بن حابس وزيد الخير وعلقمة ابن علاثة ورابع، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وعيينة ابن بدر، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخير. هذا المعدن الذي نقول إنه يجب فيه كذلك الإخراج، هو مما كان من طبيعة هذه الأرض. يحفر شخص مثلا في أرضه أو في أرض ليست بملك له، فيجد ماذا؟ فيجد عروقا من ذهب أو من أي معدن من المعادن، سواء كان من الذهب والفضة أو كان من المعادن الأخرى كالياقوت أو الجواهر أو غيرها من هذه المعادن. هذا المعدن الذي يجده هل فيه زكاة؟ نقول خلاف بين أهل العلم، بعضهم يحصره في الذهب والفضة، وبعضهم يقول الأدلة تدل على عموم المعادن، وهذا لعله هو الأقرب، لأن الله عز وجل يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا الذهب أو الفضة أو الياقوت أو الجواهر التي تستخرج من الأرض كلها يشملها ماذا؟ هذا الحكم، ومما أخرجنا لكم من الأرض. فما خرج من الأرض فيه ماذا؟ فيه زكاة. لكن هنا طالما أن فرقنا بين الزكاة بين المعدن وبين الركاز، هنا يختلف الأمر، فنقول في المعدن يجب أن يكون قد بلغ النصاب. طيب يسأل سائل يقول إذا كان ذهب أو فضة، نحن نعرف أن الذهب 85 جرام والفضة 595 جرام، صح؟ طيب لو كان من الياقوت أو الجواهر، كيف نعرف أنه بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب؟ بالقيمة، بارك الله فيك، بالقيمة. ينظر إلى قيمة هذه الياقوت أو هذه الأحجار، هل قيمتها تساوي قيمة نصاب الذهب؟ فيقال قد أكمل ماذا؟ أكمل النصاب. واضح هذه المسألة يا أخوة؟ الأسئلة شاء. طيب نقول بالنسبة للمعدن الآن، المعدن يختلف في حكمه عن ماذا؟ عن الركاز. المعدن إما أن نقول من الذهب والفضة أو سائر المعادن، قلنا الأقرب والله أعلم أنه يشمل ماذا؟ سائر المعادن، أي معدن من المعادن وجده الإنسان في هذه الأرض واستخرجه فيجب فيه الزكاة. طيب متى يجب فيه الزكاة؟ إذا بلغ نصابه، بلوغ النصاب لا بد منه. طيب هل يشترط له حول؟ هل يشترط له حول؟ نقول الظاهر من فعل علي رضي الله عنه لما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ماذا؟ ما كان قد انتظر له ماذا؟ حولا كاملا، بل وجدها ف أخذها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرقها. وإن كان حصل بين أهل العلم في مسألة اشتراط الحول لهم خلاف فيه، لكن الأقرب والله أعلم أن المعدن لا يشترط له الحول. يعني هنا اشتبه المعدن شابه ماذا؟ شابه الركاز في هذه النقطة، واضح؟ لأنه لا يشترط له حول. أما النصاب لا، النصاب في الركاز قلنا لا يشترط، أما في المعدن فماذا؟ يشترط النصاب. طيب بالنسبة لهذه المعادن، إن كانت مستخرجة من البحر، أو عفوا قبلها، قبل مسألة استخراجها من البحر، بالنسبة للمعادن في أي المصارف يصرفها؟ في الفيء أم مصارف الزكاة؟ مصارف الزكاة. مصارف ماذا؟ الزكاة، واضح؟ يعني في الأصناف الثمانية التي ستأتي. إذن هذه مقارنة سريعة بين الركاز والمعدن. الركاز فيه الخمس، والمعدن فيه ماذا؟ ربع العشر. الركاز لا يشترط له الحول، والمعدن لا يشترط له الحول. الركاز ليس له نصاب محدد، بل يخرج من قليله وكثيره، أما المعدن ها فيشترط له نصاب. الركاز يكون بفعل فاعل، شخص وضع هذا الكنز أو هذه الأمور وضعها في الأرض، أما المعدن فهي من طبيعة ماذا؟ طبيعة الأرض. الركاز يصرف في الفيء لولي أمر المسلمين، يتولى صرفه كما تصرف الغنائم بما يراه من مصالح المسلمين، أما المعدن فيصرف في ماذا؟ في مصارف الزكاة للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية المذكورة في الآية. طيب، هذا بالنسبة لحكم الركاز والمعادن. المعادن هذه قلنا إن كانت مستخرجة من الأرض، طيب إن كانت مستخرجة من البحار فهل فيها زكاة؟ فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم ماذا؟ أنه ليس فيها زكاة، يعني ما يستخرج من البحار لا يشمله، لا يشمله هذا الحكم، واضح؟ إنما الكلام مما كان من هذه الأرض وليس مما يستخرج من البحار، مثل العنبر، مثل غيرها من الأمور التي تستخرج من البحار، مثل المرجان أو ما شابهها مما يمكن استخراجه من البحار، فهذه ليست فيها، ليس فيها زكاة. طيب، هذا باختصار ما يتعلق بزكاة الركاز والمعادن. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وعن عبد الله بن زيد، نعم، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة، فأتاه عمر رضي الله عنه فقال: إن فلانا وفلانا وفلانا قد منعوا ماذا؟ منعوا الصدقة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب. قال: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ابن جميل كما ذكر الحافظ في الفتح ذكر قال إنه لم يقف على تسميته في كتب الحديث. الشاهد الذي يهمنا هنا في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر رضي الله عنه أن هذا الرجل قد منع الصدقة، فهذا المنع أمر محرم لا يجوز، والذي يدل على ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي قد منع خالدا والعباس رضي الله عنه، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. لماذا؟ لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد احتبس أدراعه وأعتاده، يعني العدة التي أعدها للحرب من سلاح ومن عتاد ومن دابة، جعلها من باب التطوع، جعلها في سبيل الله، فهل يعقل ممن تطوع أن يمنع فريضة؟ فإنكم تظلمون ماذا؟ خالدا، لأن خالد رضي الله عنه فعل ما لا يجب عليه، فهل سيمتنع عما يجب عليه؟ لا شك أن الأمر لا يمكن. واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وبين أنه ما منع هذا الأمر، بل إنه قد دفعها تطوعا في سبيل الله، فلا يمنع خالد رضي الله عنه ما وجب عليه من فريضة وواجب عليه. أما العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها. يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى هنا أن العباس رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات أنه قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بإخراج الصدقة عن العام والعامين، فطالما أنه قد أخرجها عن عامين فلا يطالب إذن ماذا؟ بدفعها. لذلك دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال من الاحتمالات التي يعني ذكرها، ولا يمكن ولا يعقل أن مثل هؤلاء الأفاضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون زكاة مفروضة عليهم، وهو كما بينه عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لخالد فقد فعل ما لا يجب عليه، فهل سيمتنع عما يعني وجب عليه؟ بالتأكيد لا. وأما العباس فإنه قد أخرج الصدقة عن العام والعامين القادمين، فلذلك لم يخرجها في هذه المرة، وهذا ما يستفاد من هذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث والسبب الذي يعني لعله قد ذكر المؤلف هذا الحديث في هذا الموضع هو أنه من مصارف الزكاة أن يجعل المال في سبيل الله، في سبيل الله. هذا أمر. الحديث الثاني، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأموال التي جاءت وأعطاها للمؤلفة قلوبهم، كأن الأنصار وجدوا في أنفسهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، إلى أن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء ويتركهم ولا يعطيهم ماذا؟ يعطيهم شيئا. لكن انظر إلى عظم قدر هذا الدين وهذا الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، بمجرد كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا؟ الله ورسوله أمن، وبكوا حتى ابتلت لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا شأن المسلم إن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يرضخ ويرجع إلى ماذا؟ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذه حظوظه النفسية، حظوظه الشخصية، فيقول لماذا ولماذا نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هؤلاء الأفاضل الذين يعني كان الإيمان قد تعمق وتغلغل في قلوبهم رضي الله عنهم بكلمة واحدة أثرت فيهم ورجعوا مباشرة إلى ماذا؟ إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أنهم كانوا مخطئين في هذا الوجد الذي وجدوه في أنفسهم. الشاهد من هذا الحديث هو أن الصدقة من مصارفها والزكاة من مصارفه هم من المؤلفة قلوبهم. إذن من أنواع أو من أصناف الزكاة قلنا في سبيل الله أو ماذا؟ المؤلفة قلوبهم. وقد بيّن الله عز وجل هذه الأصناف الثمانية في كتابه الكريم حيث قال إنما الصدقات للفقراء. تأملوا أيها الأخوة بارك الله فيكم، تأملوا الآية، لأن الآية قسمت الناس إلى أربعة وأربعة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه أربعة، أول أربعة، واضح؟ ثم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تأمل الأربعة الأولى، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، وتقدير كذلك للمساكين وللعاملين عليها وللمؤلفة قلوبهم. طيب ماذا نستفيد من اللام هنا في الأربعة الثانية؟ قال في الرقاب والغارمين، يعني في الغارمين في هذا الصنف، وفي سبيل الله وابن السبيل. يقول أهل العلم هنا التفريق بين الأربعة الأولى والأربعة الثانية، الأربعة الأولى الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يأخذون الزكاة للتمليك للاستحقاق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن أعطي الفقير أو المسكين أو العامل على الزكاة أو المؤلف قلوبهم، أعطوا من أموال الزكاة، أعطي هذا الفقير من أموال الزكاة، ثم بعد مدة وجيزة استغنى هذا الفقير من إرث، من إعطاء هدية إلى آخره، صار ماذا؟ صار غنيا. هل يقال له أرجع هذه الأموال؟ لا، الأموال التي أخذها أخذها تمليكا له، استفدناها من لام الملك، واضح يا أيها الأخوة؟ طيب فإذا هذا بالنسبة لأربعة الأصناف الأولى. الأربعة الثانية في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، يقال في مثل هؤلاء يعطون على ماذا؟ يعطون بقدر حاجتهم. مثلا المسافر المنقطع عن أهله وداره احتاج إلى المال، يعطى بالقدر الذي يكفيه ليعود إلى ماذا؟ إلى داره وموطنه. طيب فاض وزاد عن حاجته، ها يرجعها، يرجع الفائض والزائد، إما أن يرجعه أو يصرفه في مصارف ماذا؟ الزكاة، يعني يرخص له بالقدر ماذا؟ الذي يكفي. غارم عليه ديون أعطي من هذه الأموال، أموال الزكاة، ذهب ليسدد دينه، قال له الدائن، قال له ماذا؟ ما أحتاج هذه الأموال، أسقطت عنك الدين. طيب يأخذها يضعها في جيبه أم يرجعها؟ يرجعها، لأنها ليست ملكا له، واضح؟ هذا الذي يعني يجعلنا نفرق بين الأربعة الأولى والأربعة الثانية. إذن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. بدأ الله عز وجل بهذا الصنف الأول للفقراء والمساكين، خلاف بين أهل العلم من هو الأشد حاجة، الفقير أم المسكين، والظاهر والله أعلم هو كما بدأ الله عز وجل ب بها في هذه الآية، فبدأ بالأكثر حاجة ثم الأقل ماذا؟ حاجة. الفقراء أشد حاجة، ثم بعد ذلك يليهم ماذا؟ المساكين. يعني بعبارة أخرى نقول الفقير هو من لا يجد شيئا، لا يجد شيئا يكفيه لحاجته وحاجة عياله، أو يجد أقل من نصف ماذا؟ من نصف حاجته. المسكين قد يجد معظم حاجته أو يجد ماذا؟ نصف حاجته. ممكن نضرب على هذا مثال، رجل مصروفه نقول مصروفه الشهري الذي يحتاجه له ولعياله وما يكفيه هو وعياله نقول مثلا 6000 مثلا درهم. طيب المصروف الذي يكفيه، راتبه 2000 درهم، هل هذا فقير أم أنه مسكين؟ نقول هذا فقير، هذا فقير. طيب إن كان راتبه 5000 درهم ومصروفه الشهري 6000، هذا نقول عنه مسكين. وتذكروا معي الآية في قول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين، يعني عندهم ماذا؟ عندهم المال لكنه لا يغطي ماذا؟ جميع التكاليف. وأما السفينة فكانت لمساكين، ليسوا فقراء، أعلى من ماذا؟ من مرتبة الفقير. فإذا نقول هي المسألة خلافية، لكن الأقرب والله أعلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، إنما المسكين الذي لا يجد ماذا؟ غنى يغني. فالمسكين لديه من نصف حاجته فأكثر لا يجد يعني حاجته التامة الكاملة. هذا صنف من الأصناف الذي يجوز يعني إعطاؤهم ماذا؟ إعطاؤهم من الزكاة. احنا قلنا لعلنا ننتهي ويعني نحاول أن نستعجل، لكن اعتذر الدكتور محمد الظاهر أن الموضوع يعني سيطول شوية، فنحاول نكمل طيب حتى ننتهي من كتاب الزكاة. طيب بالنسبة قلنا هذا الصنف الأول، والصنف الثاني وهم من أصناف الزكاة الفقير والمسكين. الصنف الثالث العاملين على ماذا؟ على الزكاة. والعامل على الزكاة هم الذين يجبونها يعني يأخذونها ويحفظونها. هذا يعني ينقسم الناس فيها إلى ثلاثة، منهم من يذهب ليأخذ الزكاة من أصحاب الأموال، وبعضهم يهتم بماذا؟ بحفظها ويعني المتابعة يعني حراستها أو شيء من هذا. صنف ثالث منهم يقوم بتوزيعها على الفقراء، فكلهم نسميهم ماذا؟ عاملون على الزكاة. فهؤلاء الثلاثة كلهم نقول إنهم عاملون على الزكاة، فيستحقون من ماذا؟ من أموال الزكاة حتى لو كانوا أغنياء. واضح؟ يعني العامل على الزكاة لا يشترط أن يكون ماذا؟ يكون فقير حتى أن نعطيه من أموال الزكاة، بل لو كان غنيا ويعمل على توزيع الزكاة أو يعني تفريقها أو حفظها فيعطى من ماذا؟ من أموال الزكاة. إلا من كان له راتب من الدولة ومكلف بأن يقوم بهذه المهمة فنقول له راتب يستلمه من الدولة، فلا يجوز له أن يأخذ من ماذا؟ من أموال الزكاة. واضح هذه المسألة؟ فإذا العامل على الزكاة يستحق أن يأخذ من ماذا؟ من الأموال الزكوية، عفوا يأخذ من ماذا؟ من الزكاة. والمؤلفة قلوبهم كذلك من يعني يعطى لترغيبه في هذا الدين، كافر يعطى ليرغب في ماذا؟ في هذا الدين، أو مسلم ضعيف الإيمان ضعيف الدين يعطى لكي يقوى ماذا؟ إيمانه وتدينه. أو كافر يخشى من شره ومن عداوته للمسلمين فيعطى تخفيفا لماذا؟ تخفيفا لشره. وانظروا هنا يعني كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ودقة كلام الفقهاء وجهل بعض المعاصرين حينما ينتقد على ولاة الأمر ينتقدون فيقولون ماذا؟ يقول انظر إلى الحاكم الفلاني يعطي من؟ يعطي الدولة الكافرة. طيب يعطي هذه الدولة الكافرة كلام مقرر، هذا في كتب، في كتب ماذا؟ في كتب السنة، كتب فقهاء السنة. قد يعطي ولي الأمر المسلم يعطي دولة كافرة حتى يخفف شرها وعداوتها على بلده، أليس يعني مبررا شرعي؟ نقول بلى، وهي من الأصناف التي نص الشرع عليها والمؤلف قلوبهم، يعطى لتخفيف شره لكف شره عن الناس. فننظر إلى جهل الجاهلين وننظر إلى كلام الفقهاء الموزون المنضبط فنرى ونقول هكذا يكون فضل العلم على الجهل. طيب قال والمؤلف قلوبهم، هذه إذن انتهينا من الأصناف الأربعة. الأربعة الثانية الذين يعطون بقدر حاجتهم، قال وفي الرقاب، يعني الرقيق العبيد الذين كانوا في السابق يعطى الواحد منهم حتى يفك يعني هذه يعني يفك رقبته من هذه العبودية ويشتري حريته. يشمل كذلك في الرقاب يشمل الأسير المسلم إن وقع بأيدي الكفار ولن يخلصوه من الأسر إلا بدفع ماذا؟ بدفع مبلغ مالي، فنقول هنا كذلك يستحق أن يعطى من ماذا؟ من أموال الزكاة. إذن في الرقاب. والغارمين، الغارم هو من عليه دين، من عليه ماذا؟ دين، يعطى من أموال الزكاة، سواء كان غرمه ودينه لمصلحة المسلمين أو كان لمصلحته الخاصة. ما لم يكن في مصلحته الخاصة فيها أمر محرم، يعني مثلا استدان لأجل أن يصلح بين اثنين من المسلمين قد تخاصما، فاستدان وأخذ المال وأعطى هذا وأعطى هذا حتى يصلح ماذا؟ يصلح بينهم، فهذا يستحق من أموال الزكاة حتى لو كان غنيا، حتى لو كان ماذا؟ غنيا. طيب إن كان الدين لمصلحته الخاصة فهل يستحق؟ يقال نعم، يشمله قول الله عز وجل والغارمين. والغارمين استدان لمصلحته الخاصة في غير شيء محرم، في حاجة يحتاجها، في يعني أمر يحتاجه من حاجيات هذه الدنيا، أخذ دينا ولا يستطيع أن يسدده، فهل يعطى من أموال الزكاة؟ نقول نعم يشمله هذا الحكم ويجوز أن يعطى لأنه غارم، لأنه ماذا؟ غارم، يعني عليه دين. وفي سبيل الله، يعني المجاهد في سبيل الله، الغزاة الذين يغزون في سبيل الله، فهؤلاء يعطون من ماذا؟ يعطون من أموال الزكاة، لكن كما قلنا يعطى بقدر حاجته، إن كانت الحاجة يعني كفته ولا يحتاج إلى بقية المال فيجب أن يرجعه أو يصرفه في مصارف الزكاة الثمانية. في سبيل الله هل يشمل الحاج والمعتمر؟ هل الحاج والمعتمر رجل يريد الحج ليس لديه قدرة مالية فيقول أو يسأل شخص آخر فيقول هل يجوز لي أن أعطي فلان هو يريد الحج وهو غير مقتدر، هل يجزئ يعني أني أعطيه؟ فيقال فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب هو الجواز، وأن الحاج والمعتمر في سبيل الله. لماذا؟ لأن امرأة كما ثبت في سنن أبي داود أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تريد الحج ولا دابة ولا مركوب لها يعني تحملها إلى حج بيت الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا حججت عليها؟ فإن الحج في سبيل الله، فإن الحج في سبيل الله. كذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الحج في سبيل الله. فإذا نقول الصواب من كلام أهل العلم أن الحاج والمعتمر يعد من هذا الصنف، وهو أنه في سبيل الله، فيجوز إعطاؤه من ماذا؟ من مال الزكاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وابن السبيل، ابن السبيل الذي سافر إلى بلد وانقطع عن أرضه وداره ولا نفقة لديه ليعود، فيعطى بقدر حاجته، يعطى بقدر حاجته. قد يقول شخص بإمكانه أنه يقترض، صحيح أم لا؟ بإمكانه أنه ماذا؟ يقترض، يأخذ دينا. فنقول أن الشرع ينظر إلى مسألة المنة التي قد توجد في القرض، يعني قد يقرضه بعض الناس لكن يكون فيه ماذا؟ فيه تمنن، فيه انكسار لمثل هذا الشخص، فيعطى من ماذا؟ من يعني من أموال الزكاة، حتى لا يحصل له مثل هذا الأمر. حتى لو استطاع أنه يقترض نقول يجوز إعطاؤه من ماذا؟ من أموال الزكاة بالقدر الذي يكفيه لكي يعود. طيب يسأل سائل يقول: شخص يذهب في سفر محرم ثم بعد ذلك تنقطع به النفقة، فهل يجوز لي إعطاؤه؟ أو نفس الأمر، شخص يستدين دين محرم ثم بعد ذلك يريد أن يسدد دينه، فهل يعطى مثل هذا وهذا؟ لا، ما يعطى في شيء ماذا؟ محرم، حتى يتوب. إن تاب واستغفر وأناب فعند ذلك يقال له ماذا؟ يعطى حتى يتمكن من يعني العودة إلى داره والكف عن هذا السفر المحرم الذي قد سافره. هذه أيها الأخوة يعني إطلالة سريعة على أصناف ماذا؟ أصناف أهل الزكاة، وهم الأصناف الثمانية الذين قد جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعذرونا، المسائل في الحقيقة كثيرة، نحاول أن نختصر بقدر المستطاع، ونسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. آخر حديث أو حديثين، تفضل. كرك الله شيخ، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. بارك الله فيك. طيب، هذا الحديث يبين لنا فرضية هذه الشعيرة، وهي صدقة الفطر. نفرق أيها الأخوة والأخوات بارك الله فيكم بين صدقة المال أو زكاة المال وزكاة الفطر. زكاة المال متعلقة بالمال، متعلقة بماذا؟ بالمال. زكاة الفطر متعلقة بالأبدان، واضح؟ متعلقة بالبدن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فإذا هي طهرة للصائم مما حصل منه من ماذا؟ من لغو ورفث أثناء الصيام، وطعمة للمساكين. فصدقة الفطر أو زكاة الفطر هي أشبه ما تكون بالكفارات. بماذا؟ بالكفارات، تتعلق بالأبدان. الكفارة نقول كفارة اليمين، إن حنث المسلم في يمينه فيجب عليه ماذا؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو فإن لم يستطع فصيام ماذا؟ 3 أيام. فإذا في صدقة الفطر نقول صدقة الفطر تكون عن البدن، عما أصابه من لغو، من رفث، من أمور قد خاض فيها في أثناء صيامه، فيخرج هذه الصدقة طهرة له وطعمة، طعمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طعمة للمساكين، ولم يقل ماذا؟ مالا للمساكين، واضح؟ هذا الذي نستطيع أن نفرق فيه بين هذا وذاك. الأذان. طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنستفيد من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن صدقة الفطر واجبة على من؟ على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. فإذن المسألة الأولى التي نستفيدها أن صدقة الفطر واجبة على هؤلاء، واجبة على الذكر والأنثى. اختلف أهل العلم بالنسبة لما يجب، هل يجب على الزوجة المرأة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها أو أن الوجوب يعني يرجع فيه إلى الزوج، خلاف بين أهل العلم. ومنهم من قال بأنه يجب عليها وجوبا ولا يجب على الزوج، ومنهم من ذهب إلى أنه يجب على الزوج النفقة وإخراج الزكاة عن نفسه وعمن يمون، يعني عمن تلزمه النفقة. واحتياطا نقول إن الزوج لو أخرجها لا يعني أجزأت عنه وعن زوجه وعن عياله. وكما يعني كان السلف رضوان الله عليهم، كان ابن عمر يخرج الصدقة عنه وعن عياله وعن نافع مولاه، وحتى عن عيال ماذا؟ حتى عن عيال نافع وأولاده يخرجها عنهم ابن عمر. فإذا إن أخرجها المسلم عن نفسه وعن غيره أجزأت بإذن الله، وإلا فالأصل الوجوب على المرء نفسه. طيب، هذا بالنسبة لمسألة الوجوب، نقول الأصل في وجوبها أنها تجب على هؤلاء. وهذه من الفوارق التي تفترق فيها صدقة الفطر عن زكاة الأموال. صدقة الفطر نقول إنها تجب على المسلم الصغير والكبير والحر والعبد والغني والفقير. قد يقول قائل كيف الفقير تجب عليه صدقة الفطر؟ فيقال له هذا مما يفرق فيه بين زكاة المال وزكاة ماذا؟ الفطر. الفقير إن وجد ما يزيد عن قوته وقوت عياله في هذه الليلة، في ليلة العيد، في ليلة عيد الفطر، فيجب عليه ماذا؟ أن يخرج كذلك. أن يخرج زكاة الفطر، لأنها كما قلنا أنها تتعلق بماذا؟ بالبدن، وليست كأحكام ماذا؟ زكاة المال. فإذا الفقير هنا إذا وجد ما يزيد عن حاجته من القوت من الطعام عن حاجته وحاجة عياله ومن تلزمه نفقته، فيجب عليه ماذا؟ أن يخرج من هذه الصدقة، صدقة الفطر، فهي واجبة على الغني وعلى الفقير. طيب نكمل، لأن هناك مسألة متعلقة بنفس الحديث وعن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد رضي الله عنه: وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم بحمد الله الانتهاء من كتاب الزكاة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، فإذا في هذه المسألة يعني كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في أنواع معينة من الأطعمة، وهي الشعير والأقط والتمر والزبيب، ويضاف إليها صنف خامس كذلك، وهو الحنطة أو القمح، أو مثل ما جاء تسميته السمراء، يعني سمراء الشام، حنطة الشام، هذه لجودتها ويعني غلاء ثمنها كانت يعني تميز عن مثل هذه الأنواع من الأطعمة. فالذي يجب إخراجه من أصناف الطعام هو ما كان من قوت البلد. بعض أهل العلم قال لابد أن يكون من هذه الأصناف الأربعة، الأصناف الخمسة: الشعير والقمح والأقط اللي هو اللبن المجفف والتمر والزبيب. لكن الصواب ما عليه جمهور الفقهاء، وهو كل ما كان من قوت البلد. يعني مثلا إذا أخرج الرجل مثلا الأرز، أخرج الأرز صاعا من الأرز، الصاع قلنا بالأمس أن الصاع كم مقداره؟ كيلوين وأربعين جرام، لكن العادة أن جرت أن الناس يخرجونه أكثر بقليل، كيلوين ونصف أو ثلاثة كيلو تقريبا. الشاهد أن كيلوين وأربعين جرام هو مقدار ماذا؟ الصاع. فيخرج الإنسان عن نفسه صاع، وعن زوجته صاع، وعن أولاده كل واحد منهم ماذا؟ صاع. وإن كان ينفق على والديه، إن كان منفقا على والديه، ها هل يجوز كذلك أن يخرج عنهم أو يجب كذلك إخراجه على الخلاف؟ نقول لا، لكن الأحوط أنه يخرج عن كل من تلزمه النفقة عليهم، فيخرج عن نفسه عن أولاده إن كان ينفق على والديه. نعم، واضح. أما إن ما كان ينفق عليهم، الوالد والوالدة لهم يعني مصروفهم الخاص بهم وراتبهم الخاص، فيقال لا تلزم بأنك تنفق أو تخرج صدقة الفطر عن ماذا؟ عن الوالدين. أما إن كنت تنفق عليهم شهريا، فيقال لك ماذا؟ أخرج صدقة الفطر عنهما. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لمن تلزمه. طيب، المقدار قلنا صاع عن كل من تلزمه النفقة عليهم. ما هي الأنواع التي يعني يجوز إخراجها في صدقة الفطر؟ الصواب من قول جمهور الفقهاء ما كان من قوت البلد، من طعام البلد: أرز، شعير، قمح، واضح، زبيب، تمر. هذه إن كانت من قوت البلد فلا إشكال أن يخرج ماذا؟ أن يخرج منها، ولا يقتصر على يعني هذه الأصناف الأربعة أو الخمسة فقط. طيب، على من يخرجها صدقة الفطر؟ هل يخرجها على الفقراء والمساكين أم على الأصناف الثمانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقال طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. فإذن زكاة الفطر تخرج لصنف واحد من هذه الأصناف، للفقراء والمساكين فقط، ولا تعطى صدقة الفطر للبقية من أصناف أهل الزكاة، يعني لا تعطى للمؤلف قلوبهم، ولا تعطى للغارمين، ولا تعطى لابن السبيل وغير ذلك، بل تعطى لصنف واحد وهم الفقراء أو المساكين. طيب، الفرق الذي ذكره يعني المؤلف أو كما جاء في هذين الحديثين بالنسبة لهذه الأصناف، هل يجوز إخراج الزكاة، زكاة الفطر، من البر القمح، خاصة إن كان قمحا جيدا، الحنطة الجيدة، هل يجوز أن يخرج نصف الكمية، يعني نصف صاع، يعني هو إن جاء وأخرج من الشعير نقول له ماذا؟ أخرج صاع، من التمر صاع، من الأرز ها صاع، من الأقط، من الزبيب كله صاع، لكن إن جاء له مثلا هذه التي سماها أهل الشام سمراء الشام، يعني الحنطة الجيدة التي كانت تأتيهم من الشام، هل يجوز أن يخرج نصف صاع أو يجب عليه أن يخرج صاعا كاملا؟ الأقرب والله أعلم أنه يجوز له ماذا؟ أن يخرج نصف الصاع، خاصة إذا كان هذا الأمر جيدا يقيس عليه بعض أهل العلم، مثلا أنواع الأرز إن كانت من الأنواع الغالية الثمن، أنواع غالية الثمن، فيجوز أن يخرج منها ماذا؟ نصف الصاع. واضح هذه المسألة؟ طيب، هذا الأمر نصف الصاع هو مذهب جمهور الصحابة، فهو يعني قد يعني قال به معاوية رضي الله عنه وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وعبد الله بن الزبير وأسماء وعدد من الصحابة ذهبوا إلى أن سمراء الشام، يعني هذه الحنطة الجيدة التي كانت تأتيهم في ذاك الزمن من الشام، لا شك أن الحنطة أفضل من ماذا؟ من الشعير، أفضل من ماذا؟ من الشعير. فبالتالي كان الذي يعني يرونه هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن إخراج نصف صاع من الحنطة يعدل ماذا؟ يعدل الصاع من غيرها. واضح؟ فإذن هذا بالنسبة للحنطة. يقيس أهل العلم، بعض أهل العلم عليها ما كان من الأرز الجيد الذي هو غالي الثمن، هل إذا أخرج نصف الصاع في مثل هذا الأرز الجيد يجزئه؟ الأقرب والله أعلم نقول نعم يجزئه إن كان من النوع الغالي الذي يختلف عن الأرز العادي المتوسط الذي يستخدم عند الناس. هذا بالنسبة للنوع الذي يعني يخرج في صدقة الفطر. قال أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر ليلة من رمضان، يعني غربت الشمس في آخر ليلة من رمضان، غدا العيد، نقول ماذا؟ هنا نقول وقت الوجوب. وقت ماذا؟ الوجوب. ما الفائدة التي نستفيدها حينما نقول إن هذا وقت الوجوب؟ ماذا نستفيد؟ طيب، أعطيكم مثال. نحن نقول إن الرجل يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من يمون، عن من ينفق عليه، صح ولا لا؟ حتى لو كان طفلا صغيرا. طيب، أنجبت امرأته ولدا أو بنتا بعد أذان المغرب، بعد أذان المغرب آخر ليلة من رمضان، هل يجب عليه على هذا الولد؟ ها، هل يجب؟ لا، انتهى. الآن حددنا نحن وقت الوجوب. إن جاء قبل أذان المغرب فنقول يجب عليه ماذا؟ أن يخرج عنه زكاة الفطر. نحن قلنا زكاة الفطر تتعلق بماذا؟ بالبدن، في أي وقت من أول رمضان إلى آخر ليلة من رمضان. واضح؟ طيب، انتهى وقت الوجوب، جاء هذا الولد ولده بعد أذان المغرب، واضح؟ ولد هذا الولد بعد أذان المغرب، هل يجب على الأب الآن أن يخرج عن هذا الولد؟ لا، ما يجب. هذه فائدة كلام الفقهاء لما يقولون ماذا؟ إن هذا هو وقت الوجوب. لو جاء الولد، ولد هذا الولد قبل أذان المغرب من آخر ليلة من رمضان، قلنا نعم، هنا أدركك ماذا؟ الوجوب، لأن هذا، لأن صدقة الفطر تتعلق بالبدن في هذه الفترة، هي فترة ماذا؟ رمضان. واضحة هذه المسألة؟ طيب، فإذا هذا الذي نستفيده. إذا متى ينتهي وقت الوجوب؟ بغروب آخر ليلة من رمضان. طيب، هذا طبعا يا أيها الأخوة إن قلنا يعني بعدم الاستحباب عن الإخراج عن الجنين، وإلا إخراج صدقة الفطر عن الجنين، نحن نتكلم الآن عن الوجوب، واضح؟ مسألة الاستحباب أمر ماذا؟ أمر آخر. رجل أراد استحبابا لا وجوبا عليه، من باب الاستحباب أراد أن يخرج عن الجنين الذي في بطن امرأته، هل يجزئه؟ نعم. فيها حديث عثمان رضي الله عنه، أو عفوا أثر عن عثمان رضي الله عنه، الأثر فيه ضعف، لكن كذلك ثبت عن أبي قلابة في مصنف عبد الرزاق، ثبت عن أبي قلابة قال كانوا يعطون صدقة الفطر، يعني من هم الذين كانوا يعطون؟ هو تابعي يحكي عن الصحابة، كانوا يعطون صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل في بطن أمه، واضح؟ فهذا يعني حكاية من هذا التابعي يحكي عما رآه عن من عمل الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا استحباب إخراج صدقة الفطر عن الجنين هذا لا شك نقول كان فعل السلف، أما الوجوب فلا يجب أن يخرجها عن الجنين. طيب، بالنسبة لي يعني انتهاء وقت ماذا؟ انتهاء وقت أداء صدقة أو زكاة الفطر كما جاء في الحديث، من أداها قبل الصلاة فهي ماذا؟ صدقة، فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي ماذا؟ فهي صدقة من الصدقات. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يجب عليه أن يخرجها، لكن لا تكتب له ماذا؟ أنها صدقة فطر، وإن كان قد تعمد تأخيرها لا شك أنه يأثم بهذا التأخير. طيب، متى يجوز للمسلم أن يقدم صدقة الفطر؟ كم يجوز، يعني كم من المدة التي ممكن أن يقدمها قبل ليلة العيد؟ كم يسمح له؟ نقول هنا أهل العلم يعني الراجح من أقوالهم كما جاء وثبت عن ابن عمر في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أن ابن عمر كان يخرجها قبل اليومين والثلاثة، يخرجها إلى من تجمع عنده الصدقات. جاء عن ابن عمر كذلك وثبت عنه في رواية أخرى أنه كان يخرجها قبل يوم أو يومين. الأحوط للمسلم أنه يخرجها قبل يوم أو يومين، إن زاد ثلاثة أيام فيعني لا بأس في ذلك لثبوته عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن من باب الاحتياط نقول يوم أو يومين يجوز للمسلم أن يخرجها قبل العيد. يعني إن أخرجها مثلا في ليلة التاسع والعشرين، ليلة ماذا؟ التاسع والعشرين، يكون قد أخرجها قبل العيد بماذا؟ بليلتين، ليلة التاسع والعشرين وليلة ماذا؟ الثلاثين، واضح؟ فأخرجها في ليلة التاسع والعشرين، يعني بعد أن ينتهي يوم الثامن والعشرين يخرجها، فلا بأس بذلك. طيب، إن كان رمضان تسعة وعشرين، إن كان تسعة وعشرين يوم، فإن أخرجها في ليلة الثامن والعشرين، ليلة الثامن والعشرين فلا بأس، يعني ليلة الثامن والعشرين وليلة التسعة وعشرين تكون آخر ليلة من رمضان. إذا قلنا بالثلاثة يعني يجوز له أن يخرجها قبل ثلاثة أيام من رمضان، ها إن كان رمضان 29 يوم فمن ليلة 27، صح؟ 27 28 29، فليلة 27 يجوز له أن يخرجها. إن كان رمضان كامل كله كامل 29 أو 30، لكن نقول إن كان رمضان قد أكمل 30 فإذن يجوز له أن يخرجها من ليلة 28. إذن الأحوط له نقول والأقرب أنه يخرجها قبل يوم أو يومين، هذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، هذا ما تيسر يعني الكلام فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وما تعلمنا، ولا يسعنا في النهاية إلا أن نشكر القائمين على هذه الدورة المباركة، وعلى رأسهم يعني دولتنا المكرمة دولة الإمارات، نسأل الله أن يحفظها وأن يمن على شيوخها وحكامها بالأمن والاستقرار والنمو والازدهار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يمدهم بالصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة وعلى مركز رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يزيدهم من فضله، وأن يشفي والدنا خليفة بن ضاعن المهيري، نسأل الله أن يحفظه ويلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يمنن عليه بالشفاء العاجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذريته وأن يبارك في الحضور، ونشكركم كذلك على الحضور وتحمل المشقة، ونستميحكم عذرا من الإطالة عليكم وإتعابكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وأن يبارك لنا فيما نتعلم وفيما نقول وفيما نفعل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويوفقنا للتمسك بالسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.